نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي الإخوة في هذا اللقاء المبارك في هذا المجلس، وهو الدرس 65 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. حديثنا هذه الليلة هو استكمال لما سبق الكلام عليه في المجلس السابق، وهو ما يتعلق بمسألة الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم وهم في ظهر أبيهم وفي صلب أبيهم آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى على آدم وذريته حق. وذكرنا الكلام والخلاف بين أهل العلم في هذا الميثاق، هل هو المعني في آية الأنعام وهي قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، والأحاديث الواردة في هذا الموضوع. وتكلمنا عن أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهل هذه الآية الأخيرة معنية بالميثاق الأول الذي أخذه الله عز وجل من ظهر آدم ونحن في عالم الذر، أم أنه متعلق بالفطرة التي فطرنا الله سبحانه وتعالى عليها. سبق الكلام في هذا الموضوع بما يكفي عن الإعادة، وانتهينا إلى الحديث عن ما يتعلق بمسألة الفطرة. فيقول المصنف والشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول: ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وإياه، ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوها عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، فقالوا لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرجع على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم على هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له الحقيقة. بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له الحقيقة تقليدا لمن لا حجة معه بخلاف اتباعهم في الآداب الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فساد وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة به على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. نعم، حسن الصواب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري. فهذا أمر لا جدال فيه، وسبق تفصيل الكلام على هذه المسألة وذكر الأدلة على هذه المسألة في أول شرح هذه العقيدة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. فذكر هناك الأدلة الدالة على فطرية التوحيد وأن كل عبد مفطور على التوحيد، فهو أمر فطري لا شك في ذلك. والشرك إنما هو أمر طارئ، أمر طارئ وليس هو أصل. وهذا الأمر ينطبق على بني آدم من جهته، من جهة أصلهم ونشأتهم. فآدم عليه السلام وهو أبو البشر كان نبيا مكلما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، داعيا إلى التوحيد، هو وذريته وبنوه ومن جاء من بعدهم على 10 قرون كانوا على التوحيد حتى ظهر الشرك في قوم نوح كما صح بذلك الخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أي بعد أن ظهر الشرك، بعد أن ظهر الشرك. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي صحيح المشهور المعروف خلقت عبادي حنفاء كلهم، خلقت عبادي حنفاء كلهم أي على التوحيد. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم. فهذه الأدلة وغيرها الكثير مما يدل على أن أصل البشرية هو التوحيد. أما الوجه الثاني فهو من جهة كل فرد من أفراد البشرية، فهم مفطرون على الفطرة على التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل هو الفطرة والتوحيد، فلو ترك الإنسان على ما خلقه الله عليه لكان ناشئا على أصل الخلقة وهو الجبلة وهو التوحيد، وهو الإقرار بأن له خالقا موجدا مدبرا سبحانه وتعالى. ولكن الناس هم الذين يحرقون هذه الفطر ويفسدونها، ومن ذلك التربية، فالتربية مؤثرة في الفطرة ومقومة لها إما على الطريق الصحيح وإما على غيره. لكن لو ترك الإنسان وفطرته لكان يعني على التوحيد ظاهرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يصرفانه عن أصل الفطرة وأصل التوحيد. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يسلمانه، لأن أصل الفطرة هو الإسلام، وهذا هو ما جاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. قال كل مولود يولد على الملة، بل وجاء أصرح من ذلك على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا كله يدل على أنه ما من شك أن الإقرار بالفطرة أمر فطري، أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ لا كما يقوله يعني العلماء الماديون في قضية التطور، وأن الناس كانوا يعبدون آلهة متعددة فتطور الأمر إلى أن عبدوا 3 عهد النصراني، ثم تطور الأمر إلى أن وصلوا إلى التوحيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مخالف للنصوص الشرعية، مخالف للواقع، ومخالف لما دلت عليه الآثار يعني الدلائل التاريخية والأثرية وغيرها من الدلائل، وإنما هو من الرجم بالغيب الذي يخالف الواقع فضلا عن نصوص الكتاب والسنة التي جاءت، وعن الكتب أيضا الصحيحة، الكتب المقدسة السابقة في التوراة والإنجيل وغيرها. وطبعا الشرك وجحود الخالق سبحانه وتعالى إنما هو أمر طارئ، وهو في الحقيقة إنما هو من باب العناد والاستكبار لا من باب الحقيقة. ولذلك فإن أكبر من عرف بإنكاره للخالق سبحانه وتعالى هو فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى عنه في تلك الساعة لما تحركت فطرته ورجع إلى أصله أصل الفطرة التي كان عليها، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من نفسه. لكن لا ينفع الإيمان في تلك الساعة، ولذلك قال الله عز وجل عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ليس إنكارا لا يعرف، يعني ليس قضية عدم معرفة بالخالق سبحانه وتعالى، إنما هو من باب الجحود والعلو. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، ولذلك بما يدل على هذا الأمر أيها الأحبة أنه إلى وقتنا الحاضر ما من شخص يهديه الله عز وجل للإسلام ويسلم إلا وهو يعترف أنه يجد عنده من في ضميره ما يدلل على أنه ليس أنه كان على غير حق، فيبحث عن الحق ويبحث هنا وهناك. حتى قال بعضهم، يعني أحد أكبر الملاحدة المعاصرين يقول، وهو من الماديين الشيوعيين، يقول مشكلة الإنسان، مشكلة الإنسان، كل الإنسان المعاصر تتلخص في ماذا؟ قال تتلخص في كلمة واحدة وهي البحث عن الإله، أنه يجد في ضميره ويجد في نفسه ويجد في فطرته أن هناك إله. فمن هو هذا الإله؟ يبحث عنه. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، نسأل الله العافية والسلام. ومعروف يعني القصص في هذا الموضوع يطول الكلام فيه. قال الشرك حادث طارئ والأبناء تقلدوه عن الآباء. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون ونحو الآيات، كما يجري الناس على عادة آبائهم بالمطاعم والملابس والمساكن يقال لهم. المصنف رحمه الله تعالى هنا يفرق، ليست المسألة مسألة تقليد الآباء وتقليد الأبناء للآباء كتقليدهم بالمآكل والمشارب والملابس وغير ذلك، لا، الجانب الفطري جانب التوحيد يختلف عن هذا. قال فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشرفوا ونحن جرينا على عادتهم، طبعا هذا ليس بحجة كما بين الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات، فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة، كما يجري الناس على عادة آبائهم بالمطاعم والملابس والمساكن يقال لهم. يجيب المصدر رحمه تعالى على هذه الشبهة، يقال لهم إنكم كنتم معترفين بالصالح، أي فطركم الله عز وجل على إثبات وجود خالق. ولذلك المشركون الذين كانوا يعبدون الأصنام هل كانوا ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى؟ أبدا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. ولذلك احتج الله سبحانه وتعالى عليهم بما يقرون به ويعترفون به على التوحيد، على إراده سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء، الذي جعل لكم الأرض بساطا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، قال يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. هذا يعني يعيدنا إلى الآية، آية الميثاق التي مر الكلام عليها، لقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وقلنا إن هذا الإشهاد هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال. أقوال أهل العلم التي مرت، طبعا الأحاديث التي جاءت أن ذلك بلسان المقال حينما أخذهم الله عز وجل من صلب أبيهم آدم وهم في عالم الدر، والفطرة شاهدة على ذلك بلسان الحال، وهو أن الله سبحانه وتعالى على ما أودع في الإنسان من دلائل كلها تدل على أن له خالقا مدبرا متفردا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. فهذه من الشهادة التي فطرنا الله سبحانه وتعالى وجبلنا عليها، فحالنا يقتضي الشهادة والاعتراف بأن الله ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. وقلنا إن كل البشر يقرون بأن لهم خالقا، لكنهم يختلفون في معرفة هذا الخالق. والذين أنكروا وجود الخالق إنما أنكروه ظلما وعلوا، كما فعل فرعون، وكما هو الآن في الواقع. الماديين الآن لما صعد رائد الفضاء السوفيتي الروسي في ذلك الوقت جاجارين اسمه، كان يعني وهو ممن نشأ على الإلحاد، لا إله والحياة مادة، ممن نشأ على الإلحاد منذ نعومة أطفاله. فلما رأى الكون ورأى آيات الله سبحانه وتعالى، لما رأى الكون قال قال إن لهذا الكون إله، لا يمكن أن يكون وجدا غير إله. لما رجع إلى الأرض، طبعا هذا يخالف السياسة العامة للحزب الشيوعي في ذلك الوقت، فيعني ذكر هذا التصريح وتناقلته وسائل الإعلام بعد ساعات، أجبر على إنكار ذلك التصريح، فقال: إني بحثت عن الإله فلم أجده، من أجل إثبات ما عليه المبدأ الشيوعي المنكر للفطرة. ولذلك بسبب مخالفته للفطرة ذلك الفكر سقط كأن لم يكن، وهذا أمر طبيعي، سنة الله سبحانه وتعالى في الذين خلوا من قبل. نعم. فكانت وسائل الإعلام إلى مدة طويلة وهي تذكر التصريحين الأول والثاني المتناقضين. في الأول أنه اعترف بأن هذا الكون لا بد أن يكون له إله، لا يمكن أن يكون عبثا، وأنه وجد من غير خالق. وبعد ذلك لما أجبروه قالوا: لا، أنكر ذلك الكلام. فكان ينشر ذلك هذان التصريحان إليك. نعم. قال: استدل بأن الشهادة قد تكون بلسان الحال وقد تكون بلسان المقال، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. قال: وليس المراد أن يقولوا أشهد على نفسي بكذا، لا يحتاج الأمر إلى ذلك، بل من أقر بشيء فقد شهد به على نفسه. إذا أقر الإنسان بشيء وقال إن عندي لفلان كذا، فقد شهد على نفسه، وإن لم يتلفظ بلفظ الشهادة فقد شهد على نفسه به. قال: فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي فطركم الله سبحانه وتعالى عليه الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة، وهو إنكار وجود الخالق تقليدا لمن لا حجة معه بخلاف اتباعهم بالعادات الدنيويه، فان تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها. يعني قضيه القياس في اتباعهم في الشرك وفي الدين المنحرف على اتباعهم في الماكل والمشارب والملابس قياس مع الفارق. ما الفرق بينهما؟ الفرق ان الاول قد فطر الله سبحانه وتعالى عليه الانفس على خلافه، فلذلك الانسان مسؤول عن هذا. أما الثاني فأنتم لا تعلمون فساد ذلك، ولم يفطركم الله عز وجل على بيان فساد ما كانوا عليه، لذلك يعني كان الأمر يعني جبليا لا شيء في ذلك عند المتابعة في مثل هذا الأمر. فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، قال: بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. نعم. فإن الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والهادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا فإن الطفل لا بد له من كافل وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين فيوسف الصديق مع آبائه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقال يعقوب بنوه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى: أوصينا الإنسان بوالديك حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. نعم. الآية قال: فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، يعني الإنسان تبع من حيث التربية ينشئ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا هو دين التربية والعادة، وليس هو دين المعرفة والعقل والفطرة التي جبل عليها الإنسان. قال: وهو لأجل مصلحة الدنيا، إنسان تبع لأبائه. قال: فإن الطفل لا بد له من كافل وأحق الناس به أبواه، هما اللذان يربيانه. نعم. قال: ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، في أحكام الدنيا الظاهرة فالطفل تبع لأبويه، إن كان كافرين عومل معاملة الكافر، وإن كان مسلمين عومل معاملة المسلم. هذا من حيث الجملة، من حيث الجملة، وهذا بالنسبة للدنيا لا بالنسبة للآخرة، لا بالنسبة للآخرة. قال: ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة. فعنا هذه العبارة يعني فيها يعني نوع من التجوز، وذلك لأن فيها بعض الخلاف في بعض أهل العلم، فالمختلف فيه الطفل المختلف فيه يغلب جانب الإسلام في الأحكام الظاهرة، أيضا الأحكام الظاهرة يغلب جانب الإسلام. ومن صور ذلك، صور واقعية ذلك، أنه لو وجد لقيط في بلاد أكثرها كفار وفيها فئة مسلمة فإنه يلحق بالمسلمين، يلحق بالمسلمين بناء على أصل الفطرة والخلقة الذي فطره الله عز وجل، فإنه يلحق بالمسلمين على الصحيح من قولي العلماء. وأيضا يعني من صور تطبيقية مثل هذا، أنه لو سقطت مثلا طائرة فيها عدد كبير من الركاب وهي خليط بين المسلمين وبين الكفار، أو أكثرها كفار وقلة منها من المسلمين، ولم يتتميز الأجساد أجساد المسلمين عن غيرهم، فإنه يصلى على الجميع، يصلى على الجميع من أجل تحقق الصلاة على المسلمين في هذه الطائرة، في هذه الطائرة. وإن كان قد يصلى على الكافر لكنها الصلاة لا تنفع، إنما من أجل يعني تغليب جانب المسلمين والإسلام فإنه يصلى على الجميع من أجل تحقيق الصلاة على المسلم أو المسلمين الذين هم في هذه الطائرة أو نحو ذلك. قال: ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، في أحكام الدنيا الظاهرة. قال: وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ. هذا يجرنا إلى مسألة لن نخوض فيها لأن المصنف سيأتي الكلام عليها في التفصيل، وهي قضية الأطفال، قضية الطفل الذي يموت. فإن كان من أبوين مسلمين فالراجح أنه من أهل الجنة، والدلائل على هذا كثيرة جدا. نعم، يعترض عليه في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما توفي أحد زوجات الأنصار، فقالت رضي الله تعالى عنها: هنيئا له عصفور من عصافير الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ ثم ذكر أساس الخلقة وأن الله خلق هؤلاء الجنة وهؤلاء النار والله أعلم حيث خلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أنكر على عائشة هذا لأنها حكمت بالتعيين، وإلا فإن الأصل أن أطفال المسلمين في الجنة، ويتوقف بالتعيين أن يقال هذا بعينه من أهل الجنة. وذلك مثل ماذا؟ مثل الشهيد، نحن نعلم يقينا بأن الشهيد في الجنة، لكن لا نقطع لمعين بأنه شهيد وبأنه من أهل الجنة، حتى من مات على التوحيد مات ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا لكن لا نقطع له بعينه أنه من أهل الجنة، نرجو للمحسن ونرجو يكون من أهل الجنة، لكن لا يقطع لمعين بأنه من أهل الجنة إلا من عينه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من العشرة المبشرين بالجنة، هؤلاء مقطوع لهم بأنهم من أهل الجنة. وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الصحيح من قولي أهل العلم، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وكلا وعد الله، لما قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، ووعد الله لا يخلف. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين ماتوا وهم لم يبدلوا ولم يغيروا على الصحبة فإنهم من أهل الجنة. طبعا هناك من الأعيان من عينهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل عكاشة رضي الله تعالى عنه، ومثل خديجة، وغير العشرة الذين ورد ذكرهم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من عداهم فإن المسلم من مات على التوحيد نرجو له الجنة، لكن لا نقطع أنه من أهل الجنة. نعم من مات على التوحيد فمآله إلى الجنة، صحيح قد يكون صاحب ذنوب ومعاصي، قد يعفو الله سبحانه وتعالى، قد يشفع الله سبحانه وتعالى ويشفع فيه من شاء من خلقه في نبينا صلى الله عليه وسلم أو الملائكة أو غيره من الصالحين، وقد يؤاخذ على ذنوبه فيدخل النار على ذنوبه وكبائره، لكنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار. هذه العقيدة التي دلت عليها النصوص في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على خلاف الطوائف المخالفة في هذا الموضوع. لكن لا نستطيع أن نقول فلان خلص من أهل الجنة، إن هذا حكم بغير. ويدل على ذلك ورد النهي عن قال فلان شهيد أو نحو ذلك من الأمور التي تجد ترد على ألسنة الناس، ما يعني ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، قال باب لا يقال فلان شهيد، وذلك أن رجلا كان في عهد الصحابة كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتل مقبلا غير مجبر، استحسن الناس الصحابة رضي الله تعالى عليهم صنيعه، ويعني فقتل، فاستحسنوا صنيعه وأثنوا عليه وقالوا هو من أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما أثنوا عليه قال هو من أهل النار. سبحان الله، يقاتل في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا غير مدبر، ومع ذلك يكون من أهل النار. فقام أحد الصحابة رضي الله تعالى عليهم قال أنا أتيك بخبر، فأخذ يتتبعه وينظر إليه، فلما حمي الوطيس أصيب بسهم فلم يتحامل، فركز الرمح على صدره ونحره فوجأ نفسه فقتل نفسه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره. فالصحابة ينظرون إلى ظاهر الرجل أنه يقاتل وأنه قتل في سبيله، لكن هو في الحقيقة قد قتل نفسه، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن قاتل نفسه قد ارتكب كبيرة من الكبائر التي يستحق بها النار والعياذ بالله. نحن نلاحظ في الأيام والعياذ بالله كثرة الانتحار وكثرة ما يحصل، وذلك لضعف الإيمان. الإنسان يعني يعجل بنفسه إلى سبع العافية إلى عقاب الله ومن مات وعلى الله سبحانه وتعالى به. هذا الأمر ما كان معروفا عند المسلمين حقيقة، لكن لضعف الإيمان في قلوب الناس أصبح الإنسان لا يتحمل فيقع في هذه المصائب سبع العافية والسلام. نعم نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ. نعم ذكرنا احنا اطفال المسلمين، نعم فقال المسلمين في الدنيا هم تبع لآبائهم، في الآخرة الراجح من أقوال أهل العلم أنهم في الجنة، أما أطفال المشركين فهم في الدنيا تبع لآبائهم، حكمهم حكم آبائهم، أما في الآخرة فذكر العلماء فيهم ثلاثة أقوال ولكل قول دليله، منهم من قال أنهم من أهل الجنة، ومنهم من قال أنهم من أهل النار تبع لآبائهم، والذي يترجح من مجموع هذه الأدلة أنهم يمتحنون يوم القيامة، أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أقر دخل الجنة ومن خالف دخل النار، وليس هذا مقام تفصيل هذه المسألة والكلام عليها. وهناك يعني يعترض على هذا بأن دار الآخرة ليست دار امتحان، كيف يمتحنون؟ والصحيح أن هناك امتحان، صور من صور الامتحان حتى بالآخرة، ومن ذلك السؤال في القبر، سؤال الملكين للمقبور، هذه صورة من صور الامتحان في البرزخ، نعم، وغيرها من الصور، نعم، لما امتحنهم الله سبحانه وتعالى فيأتيهم صورة من خير التي يعرفونها فيقولوا أنا ربك، وغيرها من صور الامتحان في الآخرة، نعم. قال وهذا الدين لا يعاقبه الله عز وجل، لا يعاقب الله تعالى عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل الذي هو الفطرة الذي فطره الله سبحانه وتعالى عليه، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين، يعني آباؤه قد يكون مهتدين فتبع آباؤه فهذا خير على خير. قال كيوسف الصديق مع آبائه حينما قال الله سبحانه وتعالى عنه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه قال بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ما يقول الإنسان أنا طعت والدي في معصية الله أو فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ففرق الله سبحانه وتعالى بين مصاحبتهما في الدنيا معروفا مع عدم جواز طاعتهما في المعصية أو في الكفر صلى الله عليه وسلم، نعم، فهي طاعة وهي مصاحبة في الدنيا معروفة في المعروف، لكن وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وإلا فهو مؤاخذ ومسؤول عن اختياره وفعله. قال فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم، فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم، يعني إنه مجرد التقليد من غير بصيرة وتفكر، بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه ولم يتبع الحق، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. واتباع الآباء والأجداد من أكبر العوائق والصد عن الحق صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان الإنسان مقتنعا بذلك ومصدقا به لكنه قد يمنعه ذلك عن تقليد الآباء والأجداد، قد يمنعه عن اتباع الحق مع وضوحه وجلاله. وخير شاهد على ذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم بل شهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية دينا لولا لاحق، ما الذي منعه من الانقياد والتلفظ بشهادة أبائنا لولا الملامة أو حذار مسبة من ترك ملة أبائه وأجداده أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان ذلك سببا في عدم انقياده واستسلامه وإذعانه بشهادة الحق شهادة أن لا إله إلا الله لولا الملام أو حذار مسبة لرأيت من سبها بذاك مبينة. ولذلك جاء في بعض الروايات قال أي بني لما أكثر عليه الصلاة والسلام كان حريصا عليه الصلاة والسلام على هدايته كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء وهو الرسل الصفات. فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يتلفظ بكلمة الشهادة تنفعه يوم القيامة. قال أي بني نعم أكثر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال أي بني ملة الأشياخ ولولاها لأقررت بذلك يمنعني من أن أقول لا إله إلا الله إني أخالف ملة آبائي وأجدادي ملة الأشياخ ولولا هذه الملة التي لا أريد أن أتركها لأقررت بها عين يعني لا يعني شرحت خاطرك وصدرك وصدرك بماذا؟ بالتلفظ بشهادة لا إله إلا الله. يبقى إنك لا تهدي من أهلك ولكن الله يهدي من يشاء. لكن مناصرة ومؤازرة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب السودان. النبي صلى الله عليه وسلم شفع له كما أخبر عليه الصلاة والسلام لكنه لم يستطع أن يخرجه من النار لكن شفع له حتى وفف عنه من النار أو في ضحضاح وفي رواية الفراق راق وهو يعني السائل الضحل غير العميق من النار يغلي منها دماغ رسول الله عليه وسلم. قال وهذا الدين نعم قال فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه كما قال تعالى وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما أنزل عليه يعني كأن هذا حجة هذا ليس بحجة. قال ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون كيف يتبعونه وهم لا يعقلون ولا يهتدون. قال وهذه الحال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال آه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعم هذا يقول المصنف رحمه الله تعالى مثل هذا بعض الناس الذين يعني يأتون تبعا لآبائه لكن بعد أن يبلغ بعد أن يعقل ما يعرف التوحيد ولا يعرف الأدلة ولا يكون في قلبه الإيمان ولا يعبد الله عز وجل تقربا إلى الله عز وجل وإنما يذهب المسجد ويأتي مجرد عادة فقط لا عبادة فهذا ممن يسمى بمسلمة الدار مسلمة الدار. ولكنه وهذا يدل على أن الإنسان إذا بلغ عليه أن يتعلم دين الله عز وجل أن يعرف الله أن يعرف التوحيد أن يحقق التوحيد أن يعني يعني يقيم العبادات بنية التقرب إلى الله لا عادة بعض الناس أبدا أبدا يذهب للمسجد ويأتي والله هذا هذا ما تنفع عند الله. وهذا هو الذي إذا سئل في قبره يضيع عنه الجواب حتى وإن كان حافظا له في هذه فيقول ها ها لا سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. طبعا هذا لا يناقض ما سبق أن الإنسان مضطر على التوحيد وعلى الفطرة وعلى الملة ولذلك لا يطالب من بلغ وهو في بلاد إسلامية من مسلمين أن يجدد الشهادة لأنه على التوحيد بالفطرة. والذين قالوا عليه أن يجدد الشهادة وأن يدخل الإسلام هذا قول مبتدع لا دليل عليه أبدا وإنما عليه أن يتعلم أمور دينه وأن يعرف ربه وأن يعبد ربه وأن يحقق هذه العبادة لله عز وجل لا أن يبقى إمعة يتبع الناس ما فعلوا فعل وهو لا يعرف ولا يفقه شيئا ولا يتقرب إلى الله عز وجل ولا يعرف ربه الذي يدينه أو يدينه. قال بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره من ربه قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقط فليتأمل فليتأمل اللبيب هذا المحل وينصف نفسه هذا فليتأمل اللبيب هذا المحل ويصف نفسه وليقف معه ولينظر من أي الفريقين هو والله الموفق. يعني معنى ذلك أن الإنسان عليه أن يعرف ربه وأن يعمر قلبه بالإيمان بربه وأن يقيم الشعائر تعبدا لله عز وجل لا عادة عبادة لا عادة هذا هو النصر. هل يتم اللبيب هذا المحل لأنه يعني من أمر خطير؟ بعض الناس أبدا عادة الناس يسوون هذا، إن جمع المصلي صلى وإن جمع المغني غنى، ليس له مبدأ وليس له يعني رأي وليس له اختيار، هذا ما ينفع. الصلاة إذا لم يكن يريد بها أو أي عمل من أعمال العبادة إذا لم يريد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة فإنها لا تنفع. الإنسان أن يجد أن يعني يراقب هذا الأمر وأن يقوم بالعبادات تقربا إلى الله عز وجل، عليه أن يتعرف إلى ربه سبحانه وتعالى، لأنه كلما ازداد معرفة بالله عز وجل ازداد له خشية وازداد له توقيرا وإجلالا وتعظيما واحتراما. وما جرى الناس على معاصي الله عز وجل إلا لقلة معرفة بالله. والله لو عرفوا الله حق المعرفة وقدروا حق التقدير والله لما جرؤ إنسان على معصية البت، ولا تكون المعصية إلا بقدر ضعف معرفة بالله. وينظر الإنسان إلى نفسه، هل يجرؤ الإنسان أن يعصي أباه وهو ينظر إليه وهو مخلوق ضعيف مثله؟ إلا من نسر عقله هذه طمسة بصيرة، هل يستطيع أن يعصي مرؤوسه وهو يعلم أنه سيعاقبه؟ وكيف يجرؤ على معصية ربه وخالقه سبحانه وتعالى؟ إنما ذلك إنما هو بسبب ضعف معرفته بالله عز وجل. ولذلك فإن خير علاج لتحلل الناس من الإسلام في شرع الله عز وجل هو تقوية معرفتهم بالله. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرق ولا تزني لما أطاعه لم يبتدئ، لكن لم تنزل آيات وأحكام التشريع إلا بعد الهجرة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعرفهم بالله عز وجل، يقوي الإيمان والتوحيد في قلوبهم حتى قوي وعظم في قلوبهم وعرفوا الله حق المعرفة. فلما جاءت التشريعات جاءت للتنفيذ، أوامر للتنفيذ مباشرة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأنساب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فكانت المدينة بعد أن نزلت هذه الآية طرقاتها يعني تسيل بنا من الخمر، حتى إن الإنسان لا يريد ما في فمه من الخمر بعد أن نزلت فاجتنبوا. عفوا هذا الأمر، وكلما كان الأمر من عظيم كان الإنجاز له عظيم. فإذا كان الأمر من أخيك ليس الأمر من أبيك، صح ولا لا؟ ليس الأمر من مديرك، ليس الأمر من الوزير، ليس كالأمر من الملك. كيف إذا كان الأمر ملك بستان كالله؟ فلإصلاح الناس وعودتهم والتزامهم بدين الله عز وجل وعلى عدم الجرأة على معصية الله عز وجل علينا أن نعلم.